بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، من المهم بمكان أن نذكر إخواننا الحجاج بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ببعض وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته لأمته، إذ الوصايا لها وقع عظيم على النفوس وأثر بالغ في التوجيه، وهي في الحقيقة من أعظم دلالات المحبة والشفقة. وقد كثرت الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ولا عجب من ذلك، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد قال عن نفسه وعمن قبله: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. وصايا حجة الوداع أيها الأفاضل، قالها النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، وفي أعظم جمع شهده المسلمون في العصر الأول، وقد اجتمع فيه كل طوائف المسلمين، الصغار والكبار والنساء والرجال والأعراب والحضار، قبل شهرين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدها من لم يشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلكم الموطن. هذه الوصايا عظيمة القدر، عظيمة التوجيه، إذا امتثلها المسلمون نجوا من كل الفتن وصلحت كل أحوالهم. لا سيما في آخر الزمان، حيث الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليخشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. من أهم هذه الوصايا، وسأقتصر على حديثين اثنين، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، وهذا كان بمنى بعد أن رمى جمرة العقبة، والخطبة التي كانت بعد رمي الجمرة كثيرة طويلة جامعة مانعة، أطول مما ذكر من خطبته في عرفة، وعرفة خطبة عظيمة خطب عليه الصلاة والسلام، أصل فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الجاهلية، وبين الحقوق، وأبطل الباطل. عن ابن عمر في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ أي يوم كان؟ أي يوم يصادف في الشهر؟ العاشر. أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. هذا من عظيم أدب الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلنا، لم يخالف أحد، لأنه الأصل أنه لا يسألهم عن المعلوم عندهم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، والسكوت يدل على العظمة وعلى شد الانتباه لما سيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وهذا كما تقدم من عظيم أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمون عليه ولو بكلمة، يسألهم عن بلدهم: أي بلد هذه؟ مكة. فقلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وفي رواية: وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ بلغ لم يبلغ. ما حرمة الدماء؟ ما حرمة الأموال؟ ما حرمة الأعراض عند المسلمين؟ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هم يعرفون حرمة الشهر وحرمة اليوم وحرمة هذه البلدة. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا البلاغ وهذا التأكيد الشديد يدل على عظم تحريم الدماء والأموال والأعراض، وأن التساهل في هذا من شأن الكفار الذين لا يؤمنون بيوم الدين. ألا فلا ترجعوا بعد كفارا، فالحساب شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في صحيح البخاري: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن لا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يهريقه كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبينه. وفي رواية: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو يرى بابها ملء كف من دم امرئ مسلم أهراقه بغير حله. فالدماء أمرها عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وتأمل القصة التي وردت عن أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحروقات من جهينة، أي إلى قبائل من جهينة، فصبحناهم، فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته، فوقع في نفسي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ أي قال خوفا من السلاح أم لا؟ قال فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني لم يكن مسلما قبل ذلك اليوم. هذا الحديث تفسره رواية أخرى عند مسلم أيضا من حديث جندب بن عبد الله البجلي أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، وكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، فقتل فلانا وفلانا وفلانا وأوجع في المسلمين. فقصده أسامة ورجل من الأنصار في غفلة له، فعلاه أسامة بالسيف، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فكف الأنصاري وتقدم أسامة فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وفلانا من الصحابة وسمى له نفرا وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فقال يا رسول الله استغفر لي. فقال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فلم يزل يكررها علي، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. هذا الرجل أيها الأفاضل جاء مقاتلا لم يكن مسالما، وكان شديد البأس، وكل القرائن تدل على أنه كافر أصلي، وأن قوله لا إله إلا الله إنما أراد بها حقن دمه، لأنه جاء محارب. وأسامة لم يكن له مثال سابق وقياس يقيس عليه، وأخذ بالظاهر فقتله. فجاء هذا التعنيف الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يأتي المفتون للرجل المسلم يعتدي عليه ويشهد الشهادة بين يديه يقول أنت كافر؟ يقول، وهذا واقع مرير، يقول إذا كنت كافرا فأنا أستغفر وأتوب وأشهد الشهادة، يقول أنت أشد من الكافر الأصلي، فيقتله. كيف يصنع بلا إله إلا الله من يقتل المسلم؟ بل من هؤلاء من ينتظرون إقامة الصلاة واصطفاف الناس خلف الإمام فيفجرون فيهم ويريدون إقامة الدين. عن المقداد بن عمرو الكندي قال قلت يا رسول الله إن لقيت كافرا فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ مني بشجرة وقال أسلمت لله أقتله؟ بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال قلت يا رسول الله إنه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقتله؟ قال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. رواه البخاري في الصحيح. الدماء أيها الأفاضل أمرها عظيم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولذلك لما ماجت الفتن في آخر زمن الصحابة جاءوا لابن عمر فقالوا له: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضوا، أخرج نبايعك. فقال: والله ما لا يراق في محجمة من دم ولا في سبب ما كان في الروح، فأتي فخوف. وقال: وقيل له لتخرجن أو لتقتلن؟ قال الحسن: فوالله ما استقل منه شيئا حتى لحق بالله تعالى. وفي رواية، وهذا عرض عليه مروان بن الحكم فقال له: من لي بأهل المشرق؟ قال: نقاتلهم. قال: والله ما يسرني أن العرب دانت لي 70 عاما وأنه قتل في سببي رجل واحد. وذلك مما يؤكد هذه الوصية وصية أخرى، هذا الحديث الثاني وأختم به، عن فضالة بن عياط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. هذا قاله في حجة الوداع: ألا أخبركم، كأن الخطاب لكم أنتم أيضا، ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، من لا يأمنه الناس حتى الكفار الغير حربيين في الحرب لا يحقق الإيمان الكامل. المؤمن موطن الأمان، والمؤمن موطن السلام. قال: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، لا يسرق، لا يقتل، لا يفجر في الآمنين، يعطى العهد ويدخل بلاد الكفار ويؤمنونه ثم يأتي يفجر فيهم، ليس من شأن المسلمين ولا من هدي المسلمين أبدا. الإسلام أرقى من ذلك، رحمة للعالمين، يرحم كل شيء، ليس البشر فقط، البهائم عندنا مرحومة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، أردت أن تذبحها ثم وقع في قلبك رحمة فتركتها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وجاء بعير إلى النبي عليه الصلاة والسلام فمسك ذفري أذني فوجد عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لي بعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، فلما كبر وانتهى عمله توعدنا على أن ننحره غدا. قال: لا تفعلوا، اجعلوه في الإبل يكون معها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أضجع شاته ليذبحها وهو يحد شفرته، قال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل حددت شفرتك قبل أن تضيعها؟ وكان في سفر فذهب في حاجة، فلما رجع وقد وجد أصحابه حمرة طائرة صغيرة، طائر صغير عندها فرخين أخذوها، فجعلت الحمرة تفرش يعني تلتصق بالأرض ترتفع أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام حمار قد وسم وجهه، فقال: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضرب البهيمة في وجهها؟ ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف ببني آدم؟ كيف بالناس الذي هم خلقوا في أحسن تقويم ولهم مكان عند رب العالمين؟ كيف يتجرأ الإنسان المسلم المؤمن من أمينه الناس؟ من لم يكن موضع الأمان ليخالف الإسلام والإيمان. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. كتب رجل إلى ابن عمر أن اكتب لي بالعلم كله. قال العلم كثير، فكتب إلي أن العلم كثير، ولكنك إن استطعت أن تلقى الله وأنت كاف اللسان عن أعراض الناس، خميص البطن من أموالهم، خفيف الظهر من دمائهم، فافعل لازما لأمر جماعتهم، فافعل. أربع وصايا: إن استطعت أن تلقى الله وأنت كاف اللسان عن أعراضهم، خميص البطن عن أموالهم، خفيف الظهر عن دمائهم لازما لأمر جماعتهم، فافعل. هذا خلاصة العلم والدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فنام رجل منهم، فعمد بعض أصحابه إلى نبل أو حبل معه فأخذه فأخفاه، فاستيقظ الرجل ففزع وقال: حبلي حبلي. فضحك القوم منه. هذا يفعل بعض الناس مع أصحابه، يخفي، يخرج من المسجد نعال مختفي، يفتش عن شيء ثم يجلس أصحابه يعرفون المكيدة يضحكون عليه. أفعال كثيرة. ففزع الرجل فقال النبي عليه الصلاة: ما يضحككم؟ قالوا: لا، إلا أن أخذنا حبل أو نبل هذا الرجل ففزع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. عنده عقرب في جيب بلاستيك يخرجها مرة واحدة للإمام الشخص، هذا ما يجوز، هذا ليس من شأن المسلم. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فالمؤمن من أمنه الناس، المسلم من سلم منه الناس، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. المجاهد الحق من جاهد نفسه. جهاد النفس أيها الأفاضل أربع مراتب: أولا أن يجاهد على تعلم العلم والهدى والحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن يجاهد على العمل بهذا الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا أن يجاهد على الدعوة إليه وتعليم الناس إياه. رابعا أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. هذا هو الجهاد. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، هذا المهاجر الحق الذي باق حكمه إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا عند البخاري في الصحيح. هذه وصية واحدة من وصايا حجة الوداع، وستأتينا إن شاء الله غدا أو في الليل وصية أخرى مهمة لحفظ المجتمعات من الفتن ودرء الفساد عنها وتماسك لحمتها. هذه وصية أخرى عظيمة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، والوصايا كثيرة. ثم المبشرات العظمى إنما جاءت في حجة الوداع. هذه الأمة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلثي أهل الجنة. أهل الجنة 20 و100 صف، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من باقي الأمم منذ آدم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأكثر الناس أتباعا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن لن يلد أحد حوضه إلا إذا تمسك بسنته في الدنيا، وإلا سيخالف بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تمسكوا بسنته واتبعوا هديه وعرفوا دينه واعتصموا بربهم، فإنه نعم المولى ونعم النصير كما سألوا سبحانه: أن يقينا وبلاد المسلمين شرور الفتن والمحن وشرور المذاهب المنحرفة والأفكار الهدامة، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منا أجمعين ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وجزاكم الله خيرا. أنتم جالسين أصل ما في دروس، ولكن التذكير طيب، وهذه جزاكم الله خير. الدروس خذنا الفقهية خذناها، بقينا درس واحد حج طواف الوداع، غدا إن شاء الله سنأخذه، والبقية أمور سهلة إن شاء الله، أو بالليل لعلنا نأخذ طواف الوداع.